فعليه بمراجعة كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة، هذا في كتاب إعلام الموقرين، في كتاب إعلام الموقرين، فقد ذكر نحو 20 حديثا خالف فيها الراوي ما روى، فأخذ الناس بما روى لا بما رأى. إذن توحيد المتابعة صحيح ولا صحيح؟ صحيح، لكن لا نحطه بتوحيد الخالق عز وجل. وكلامنا على توحيد الخالق هو ثلاثة أقسام كما جرى على ذلك أهل العلم رحمهم الله. واضح يا جماعة؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.